هذه المعاني كلها قد تضمنها قوله سبحانه: ادعو الى سبيل ربك بحكمه وموعظة حسنة وجادلهم بالتي احسن. ومما يلزمه الاخلاص لله وان يحضر الرياء وان يكون في دعوته يقصد وجه الله والدار الاخره لا رياء الناس ولا حمد الناس ولا قصد مدح له او قصد عرض من الدنيا. فالمؤمن انه يريد وجه الله والدار الاخره. ولهذا قال سبحانه: ادعو الى الله ولا تستبي ادعو الى الله. قال سبحانه: ونحسن القول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وهناك امر اخر وهو ايضا تحري الالفاظ المناسبه وجف الكلام وعدم من الله الا عند الضروره اليها. كما قال تعالى: وجادلهم بالتي احسن. قال: ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن. وهم كفار يهود ربهم. ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم. فلا بد من جنايه بالجدال التي احسن عند الحاجه والرزق. كما قال عليه الصلاه والسلام: ان الرزق لا يكون فيه الا زانه ولا يمنعه فيه الا كانه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعرض الرزق يعرض الخير كله. فعلى المؤمن بدعوته الرزق والاسلوب الحسن حتى يستجاب له وحتى لا يقابل بالرد او بالاسلوب الذي لا يناسب يدعي الى الله عز وجل. فان بعض الناس عند الشده قد يقابل بالسب والكذب والكلام الردي الذي يزيد الطين بلغه. ولكن متى كان الداعي الى الله رفيقا حكيما ذا اسلوب صالح فانه لن يعدم ان شاء الله قبول دعوته او على الاقل المقابله الحسنه والكلام الطيب والمدعو لن يرجى من ورائه ان يتاثر له الدعوه. والله يستر. بارك الله فيكم. هل من كتب معينه ينصح بها سماحه الشيخ عبد العزيز كل من يود ان يعمل في مجال الدعوه الى الله؟ نعم اعظم كتاب واشرف كتاب كتاب الله. فانصح كل داعي الى الله وكل امر معروف ونهي عن منكر وكل معلم ومدرس ومرشد انصحه بالعنايه بالقران وان يعتني بقراءته وتدبر معانيه والاكثر من ذلك فهو اصل كل خير وهو المعلم والهادي والخير. كما قال عز وجل: ان هذا القران يهدي للتي هي احسن. وهو يهدي بهدايه الله الى الطريق الاقوم الى سبيل الرشاد. فانفع كتاب واصلح كتاب واشهر كتاب واعلى كتاب كتاب الله. فالواجب على الدعاء وعلى الامر المعروف والمنكر والمعلمين ان يعلوا بهذا الكتاب العظيم وان يجتهدوا في الاكثار من تلاوته وتدبر معانيه فانهم بذلك يستفيدون الفائده العظيمه ويتاهلون بذلك للدعوه والتعليم في توفيق الله عز وجل. ثم انصح بالسنه يعتني بالسنه وما جاء في الباب من الاحاديث يراجع كتب الحديث وما ألفه الناس في ذلك حتى يستفيد من صحيح البخاري من صحيح مسلم من كتاب الإيمان من كتاب العلم من رياض الصالحين وما جمع في ذلك من كتاب البلوغ المرام عمدة الحديث جامع علم وفضله جامع كذلك كتاب ابن عبد بن عبد البر جامع علم وفضله وجامع علم الحكم بن رجب. هذه كتب أجزاها تفيد فائدة عظيمة. وهكذا ما ذكر ابن القيم في ذات المعاد وكلام الموقعين في طريق الهجرتين وفي طرق الحكميه ذكر في هذه الكتب شيئا كثيرا حول الدعوه حول غير المعروف من الذنوب. ينبغي للمؤمن ان يستفيد منها لان كتب عظيمه من ائمه وعلماء لهم القدح المعلق على السبيل مع حسن العقيده ومع تجارب كثيره. وهكذا ما كتبه ابو العباس ابن تيميه في السياسة الشرعية وفي كتاب الحسبة وفي الفتاوى وفي منهاج السنة. فهو من أئمة العظام الذين جربوا هذا الأمر وغنوا به وانتهوا به كثيرا وصابروا به كثيرا وجدوا في الدعوة وصبروا على أهلها وابتلوا بخصوم كثيرين أعانهم الله على كفح دماءهم وعلى بيان الحق لهم وعلى إزاحة ما عندهم من الكبر. فأنصح كل داعية وكل معلم وكل مرشد وكل آمن معه وأن يعتني بهذه الكتب المفيدة بعد العناية بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وثالث السياسة الشرعية لا فيها خير خير كثير من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك كتب المؤلف في هذا الباب والمذاهب الأخرى المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية وما جمع أيضا في مذهب الحنابلة وغيره ابن تيمية وشيخ الإسلام. المقصود أنه يستعين بكتب العلم التي ألفت في هذا الباب لأنها ترشده إلى ما قد يجهل مع عنايته بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن طريق الدعوة إلى الله طريق معين ويحتاج إلى زاد معين. نعم، ما بد من هذا. ما بد من زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتعلم والتبسط من التقوى. نعم. لو أذنتم لي سماحة الشيخ عن المرأة والدعوة إلى الله، ماذا تقول؟ هي كالرجل عليها واجبها بالدعوة إلى الله وإنكار المنكر، فإن التعاليم تعم الجميع، القرآن يعم الجميع، السنة تعم الجميع، وكلامها يعم الجميع، فعليها أن تدعو إلى الله وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر في الآداب الشرعية التي تطلب من الرجل، وعليها مع ذلك ألا يحملها ما تقوم به من دعوة الإنسان وإنكار المنكر على جزاء قلة صبر لاحتقار بعض الناس لها أو سبهم لها أو سخريتهم بها أو نحو ذلك، فعليها أن تتحمل وعليها أن تصبر ولو رأت من بعض الناس ما قد يكون نوعا من السخرية أو من الاستهزاء أو الاحتقار، ثم عليها أمر عليها أيضا أن ترعى أمرا آخر وهو أن تكون مثالا في العفة والحجاب عن الرجال الأجانب، وأن تبتعد عن التبرد والإحتياط المذموم، فتكون دعوتها مع العناية والبعد عن كل ما ينكر عليها. فإن دعت الرجال دعتهم ليرتجب من دين الخلوة، وإن دعت النساء دعتهم بحكمة ومثالة، وأن تكون نزيهة في أخلاقها وسيرتها حتى لا يعتذروا عليها ويقولوا ما بدأت بنفسها، لماذا ما بدأت بنفسها، وهكذا البعد عن اللباس الذي يقدمه تكثير الناس به وإظهار المحاسن فيما يتعلق بدعوة أهل الرجال، وتكون بعيدة عن كل أسباب الفتنة عند الرجال، بعيدة عن أسباب الفتنة المتجبة بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة من إظهار محاسن أو تخسر بصوت يقلع فيها أو غير هذا مما قد ينكر عليها، فتكون عندها العناية الكاملة في الدعوة إلى الله على وجه لا يضر دينها ولا يضر سمعتها، وهكذا مع النساء. نعم. بارك الله فيكم. إذا كان المدعو أو إذا كان المدعوات متأثرين بثقافات معينة أو بمجتمعات معينة، ما هو السبيل الأمثل لدعوتهم؟ يبين لهم ما في المناهج التي تأثروا بها والطرق التي تأثروا بها والبيئات التي تأثروا بها، يبين لهم أن هذه البيئات أو هذه الطرق أو هذه الجمعيات أو هذه الآثار التي كتبتموها من كذا وكذا هي ينقصها كذا وكذا، وعليكم عرضها على عليكم أن تعرفوها على الميزان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أستوكم حصلتم من كذا أو تعلمتم من كذا أو تخلقتم به بسبب بيئة أو بسبب اختلاف بآل فلان أو آل فلان، عليكم أن تعرفوا ذلك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يعرض العلماء مشايخ الفقه على الأدلة، فمن وافق الشرع وجب أن يبقى وما خلق الشرع وجب أن يطرح، ولو كان من فضل الآباء والجيران والأسلاف والمشايخ وغير ذلك، المهم أن يبقى الخلق الصالح الذي جل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يتعصب في سيرة أبيه أو جده أو بيئته أو بيئة بلده أو ما أشبه ذلك، بل يكون عنده الحكم الذي لا الحكم الذي لا يجوز أن يخالف هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو إبداع الأمة. نعم. بارك الله فيكم. أعود مرة أخرى إلى المرأة والدعوة إلى الله. شيخ عبد العزيز، هل من سبيل سيتحقق مستقبلا أو هو قيد الدراسة لتهيئة الفرصة أمام المرأة الداعية إلى الله؟ لا أعلم مانعا من ذلك. إذا وجدت المرأة الصالحة لهذا ينبغي أن تعان وأن توظف وأن يطلب منها أن تقوم بإرشاد ولاد جنسها، لأن النساء في حاجة إلى مرشدات من جنسهن، فإن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع فيهم تبليغ الدعوة، تبليغ الحرف من الرجل، قد تستحي المرأة من الرجل، قد لا تغلب عن مهماتها، قد يمنع مانع من سماعها لكلامه، لكن مع المرأة التي من جنسها تعلقها وتعرف ما عندها قد تأثر بهذا أكثر. وقد تعاقدنا مع جماعة كبيرة من النساء في العمل في الدعوة. نعم. إذن الباب مفتوح أمام المرأة الصالحة ذات العقيدة السليمة وذات العلم وذات الحكمة، الباب مفتوح أمامها في الداخل والخارج. في الداخل والخارج. بارك الله فيكم. إذن هذه بمثابة دعوة يوجهها سماحة الشيخ عبد العزيز لمن تجد في نفسها الكفاءة للدعوة إلى الله وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تتقدم أيضا رسميا في الداخل والخارج. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن الإحساس تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ينبئ عن أشياء وأشياء، لعل لسماحة الشيخ منكر نحو هذا. لا شك أن أهل الخير وأن أصحاب غيره من دين الله يتأثرون كثيرا من ما وجد المجتمعات اليوم من كثرة الشعور والمذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة في غالب الدنيا، فلهذا يحرصون على وجود من يدعو الى الله ومن ينكر المنكر من اهل العلم والبصيره وغيره لله سبحانه وتعالى، حتى لا تكثر الشرور وحتى لا يتفاقم الامر وحتى لا يحصل للمسلمين ضرر اكثر. وهناك بحمد الله يقظه في هذا العصر وفي هذا العصر الماضي في اخر القرن الرابع عشر وفي هذا القرن، وهناك ولله حتى ولله يقظه وعنايه من كثير من الشباب وغير الشباب في جميع الدنيا في هذه المملكة وفي المجاورة وفي أفريقيا وفي آسيا كإندونيسيا وماليزيا والهند وباكستان وهكذا أوروبا وهكذا أمريكا، هنا بحمد الله حركة ويقظة في تبليغ دعوة الله وفي تنصير الناس بالدين والسؤال عما أشكل عليهم. هذا أمر عرفناه من مدة طويلة في آخر القرن السابق وفي أهل القرن، وعرفه أيضا أهل العلم يشغلون بهذا الأمر، فإنهم يحسون بنشاط كبير في غالب الدنيا ومكاتبات ومؤلفات، كل ذلك بحمد الله يبشر بحياة الله. نسأل الله يوفق المسلمين لما في رضاه وأن يمنعهم الفقه في الدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يوفقهم لقبول الحق وإيثارهم على ما سواه، إنه خير مشروع. كما نسأل الله أن يصلح أفراد المسلمين في كل مكان وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم على إيثار الحق ودعوته إليه وعلى تحكيم شريعة الله في عباد الله، فهي والله الطريق الوحيد وهو الطريق الأمثل لصلاح الأمم ونجاتها في الدنيا والآخرة. تحكيم الشريعة في شؤون المسلمين هو الطريق الذي تحصل به سعادتهم ونجاتهم وحل مشاكلهم وفرض الله على ما بينهم من الفساد ومنع المنكر وإقامة المعروف وزجر المبتدع عن باطله. فنسأل الله يوفق سادة المسلمين للالتزام بها وتحكيمها والحل لما يخالفها، إنه خير مسلم. يا الله. الشيخ عبد العزيز، بعض الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج يعبر أصحابها بعبارات تدل على التألم والإحراق بل وربما الحسرة في بعض الأحيان، لعل لسماحة الشيخ من توجيه حول إحساس الداعية. وهذا مثل ما تقدم، لأن مشاهدة صاحب الغيرة صاحب العلم لمنكرات كثيرة قلة المنكرين لها وخشوها في غالب المجتمعات لا شك انه يؤلم المؤمن، ولا شك ان يجد منه عصره في قلبه وحصره في قلبه يكون يعجز عن استنكار هذا المنكر والقضاء عليه فيتألم لذلك. حتى بلغنا عن بعض السلف أنه كان إذا رأى منكر يبول دما من شدة ما يقع في قلبه من التألم. الحاصل أن أصحاب الغيرة وأصحاب العلم والفضل يتألمون كثيرا مما يشاهدون من المنكرات وهم عاجزون عن إنكارها والقضاء عليها، ويفرحون إذا وجد من ينكرها ويستطيع الدعوة إلى تركها. هذا لا شك أنه يبشر بخير، ولكن يبشرهم أنهم على خير، وأنه ينبغي لهم أن لا ييأسوا وأن لا يقنطوا وأن يستمروا في إنكار المنكر حسب طاقتهم، وأنه لا يكفي مجرد التألم، فلا بد مع التألم من إنكار المنكر بالطرق التي شرعها الله، اليد عند قدرة، ثم اللسان عند قدرة، ثم القلب كراهة المنكر وعلم المجازة لأهله. هكذا يكون المؤمن أينما كان ولا يأس أبدا. الله يقول ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والواجب على المؤمن على طالب العلم على المؤمنة على طالبة العلم يبذل كل منهم ما استطاع في هذا السبيل، وأن لا يأس، بل يكون أينما كان عالما بالمعروف نهيا عن المنكر داعيا الله عز وجل مرشدا لعباد الله مما أعطاه الله مما علمه الله، فاتقوا الله ما استطعت. ولو هدى الله على يده واحدا كان خيرا عظيما، ولو هدى الله على يديها امرأة واحدة كان خيرا عظيما. فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر ليدعو اليهود خيرا ذاك الوقت إلى الإسلام، قال له صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من هذه النحل. يبين له أن ليس المقصود قتالهم، وليس المقصود أخذ أموالهم، وليس المقصود سبيل ذرياتهم ونساء، لا، المقصود دعوتهم إلى الله، المقصود إخراجهم من الظلمات إلى النور، المقصود هدايتهم حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يسلموا من النار. ولهذا يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ما أنزل ليحرقهم أو ليقتلهم، أنزل ليخرجهم يدلهم على الخير. هذا هو المطلوب من الدعوة، هو المطلوب من الرسل، لكن عند المعاندة وعند عدم الإجابة من المدعوين ينتقل حينئذ المسلمون معهم إلى الأمر الأخر إلى القتال حتى يردوه الحق بالقوة، وحتى يخلصوا ذرياتهم ونساءهم من هذا الإثم، حتى يدخلوه بالإسلام، حتى يستعينوا بأموالهم وما أعطاهم الله على دين الله وإقامته وعلى دعوة الآخرين إلى الله عز وجل. فالقتال ليس المقصود بالقصد الأول، إنما هو المقصود بالقصد الثاني. فإذا تيسر دعاؤهم إلى الخير وهدايتهم وإقبالهم على الحق وقبولهم فهذا هو المطلوب. فإذا عاندوا وكابروا شرع قتالهم حينئذ حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا جزية إن كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس كما جاء في السنة ودل على الكتاب العظيم. فالمقصود من هذا كله أن الدعوة إلى الله هي الأساس الأول، وأن الصبر عليها من أهم المهمات، وأن الشخص الواحد إذا هداه الله على يد الإنسان خير له من الدنيا وما عليه، وأن له مثل أجر كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر. هذه غنيمة عظيمة تجعل الداعي إلى الله تجعل المجاهدين يشمرون عن سائر الجن ويصبرون على الأذى حتى يدركوا هذا المطلب العظيم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير في هذه الحلقة سماحة الشيخ، كما تفضلتم وبينتم أن طريق الدعوة في طريق معين وله زاد معين، هذا الألم وتلكم الحسرة التي توقف الداعية في وسط الطريق، هل ترضونها من الداعية أم له توجيه معين؟ لا يجوز أن يقف الطريق، واجب أن لا ييأس وأن يكون واسع البال كثير الصبر حتى يدرك إن شاء الله ما أراد أو يموت على ذلك. هكذا يجب. الله يقول ولا تيأس من روح الله، ويقول لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول جل وعلا قول يا عبادي من أسرهم هابطين لا تقنطوا من رحمة الله. الواجب على الداعي والأمر المعروف والمنكر ألا يقيع في الطريق، وألا ييأس وألا يقلق، الطريق عنده حسن الظن بالله وعنده الرجاء وعنده الصبر العظيم حتى يدرك مطلوبه او يموت في الطريق. اما الوقوف فلا. ولهذا يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وهو رسول الله. ويقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فلا بد من الصبر. ويقول سبحانه: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصدق الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من يستكبر. هذه نصيحتي لكل داعي ولكل مجاهد ولكل امن معروف ونهي عن منكر ولكل مرشد ومعلم ولاشباههم. نصيحتي للجميع والاستمرار في الطريق الطيب والصبر على ذلك والصبر على الاشواك التي قد تؤذي والصبر على كل ما يدعوك على الطريق او يقف الطريق من سائر العقبات حتى يبلغ المؤمن الداعي الى الله مراده او يموت دون ذلك. الله المستعان. الله المستعان. في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوجيه الكريم وهذا النصح الخالص، وارجو ان نجتمع واياكم على خير وفي اوقات الخير ان شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.